قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن رجلين من المنافقين هربا إلى المشركين فأصابهما هذا المطر وأيقنا بالهلاك، فعزما على الإيمان ورجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامهما، فضرب الله ما نزل بهما مثلا للمنافقين. وقيل: المعنى تشبيه المنافقين في حيرتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم بمن أصابه مطر فيه ظلمات ورعد وبرق فضل عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه، وهذا التشبيه على الجملة. ده معنى. وقيل: لا أظنه يصح. أقول لا أظنه يصح. وقيل: إن التشبيه على التفصيل، فالمطر مثل للقرآن أو الإسلام، والظلمات مثل لما فيه من الإشكال على المنافقين، والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم، والبرق مثل لما فيه من البراهين ومن البراهين الواضحة. فإن قيل: لما قال ورعد وبرق بالإفراد ولم يجمعه كما جمع ظلمات؟ فالجواب أن الرعد والبرق مصدران، والمصدر لا يجمع، ويحتمل أن يكون اسمين وترك جمعهما لأنهما في الأصل مصدران. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، أي من أجل الصواعق. قال ابن سعود رضي الله عنه: كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا القرآن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على هذا حقيقة في المنافقين. حتى هذا غير مخرج، وهذا بعيد يعني أيضا. كلمة مصدر، إيه؟ ما المقصود؟ المصدر؟ إيه؟ طيب. متكرر معنا عرض. جميل. المصدر ويقولون هو أصل الكلام. مو مصدر. أيوة، يعني هو الذي يشتق منه الفعل والفاعل والمفعول. يعني مثلا الكتب يشتق منه كتب وكاتب وكتيبة. فأصل الفعل هو الكلمة التي يرجع لها مشتقاتها. يعني كتب مصدر. لا، كتب فعل. كتب. الكتب هو المصدر. أي. ومثلها مثلا هنا الرعد مثلا أو برق. لما نقول مثلا الفعل نقول يرعد، أرعدت، يعني ماضي وهكذا. فأصل المصدر رعد، الرعد أصله. لذلك البصريين طبعا هذا مذهبهم، أن المصدر هو أصل الكلمة. عندنا بعض الكوفيين يرون أن الفعل هو الأصل، لكن القول ضعيف. المصدر لذلك سمي المصدر، وقالوا هو التفعيل الثالث، وقام يقوم قياما، فالقيام هو المصدر. وبعضهم يسميه الفعل المطلق لأنه هو في الأخير من غير يسموه مصدر، لأنه يرجعون. أيوة أحسنت، كلمات كلها ترجع إليه في الأخير. أنت تقول قام يقوم قيام، ذهب يذهب ذهابا أو مذهبا أو كذا، بحسب اللي أصل الكلمة. أصل الكلمة، أصل الكلمة التي يشتق منها. طبعا إحنا عندنا في اللغة العربية يقوم تقوم الكلمات على ثلاثة أحرف وباقيها زوائد، وعندنا الكلمات وهي أقل تقوم على أربعة أحرف وهي أقل، وخمسة وهي أقل، وستة وهو أقل شيء، ما في أكثر من ستة ما في، وهي نوادر يعني يمكن ستة نندر ما يكون دحرجة ما أدري. لكن أغلب الكلمات العربية ترجع إلى ثلاثة حروف، فكتب مثلا الكاف والتاء والباء، هذا هو أصلها الذي ترجع إليه. وهذه الثلاث حروف تبدأ تدخل عليها ما يسمى بحروف الزوائد، المدود، بعض الحروف الحلقية، إذا دخل تتغير، كاتب، يكتب، وهناك عد أوزان للفاعل، أوزان للمفعول، أوزان للفعل وفعل ماضي، وهكذا تبدأ الاشتقاق من أصل هذه المصدر الذي هو أصل مكون من ثلاث حروف في الغالب. ثلاث حروف في الغالب. طيب شيخنا، أصل الكلمة دائما بيقولوها على ثلاثة حروف ويبقى أصلها ثلاثي أصلها رباعي، هذا ذكرنا. لا هذا يعني أصلها من غير بحذف الزوائد، بحذف حروف الزوائد. إحنا عندنا حروف إن شاء الله علّا يمكن تأتي في حروف عندنا يسمون حروف الزوائد، وهي لا تكون أصلا في كلمة. هذه الحروف إذا حذفت الكلمات إذا حذفت الزوائد يبقى منها ثلاث حروف فقط. ممكن الماضي ترجع ماضي، لكن أحيانا لا حتى ما تدل على الماضي، مثلا الحاء والراء والباء مثلا أصل يدل على اتساع أينما قلبته أينما قلبت هذه الحروف، يعني حرب، برح، ربح، بحر، رحب،

ولو شاء الله الآية رجع إلى أصحاب المطر، فالمعنى لو شاء الله لا يذهب سمعهم بالرعد وأبصارهم بالبرق. وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى لو شاء الله لأوقع بهم العذاب والفضيحة، وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم وأبصارهم، والباء للتعدية كما هي في قوله تعالى ذهب الله بنورهم. قوله تعالى يا أيها الناس الآية لما قدم اختلاف الناس في الدين وذكر ثلاث طوائف المؤمنين والكافرين والمنافقين، أتبع ذلك بدعوة الخلق إلى عبادة الله تعالى، وجاءت الدعوة عامة لجميع الناس. بس يعني فائدة هذه العلامة علامة الساوي يعني ممن استحدثها المعاصرون، وكان أكثر من استخدمها الشيخ محمود شاكر رحمه الله، ويقصد بها الساوي هذه إذا أراد ربط جملة بجملة، يعني تكون مثلا الجملة الثانية مسببة أو جواب أو كذا، وتكون الأولى طالت فحتى يفهم أنها لها اتصال يضعون هذه العلامة، فهي من علامات الترقيم المقصود بها وصل جملة بجملة. فلما قدم اختلاف كذا كذا كذا أتبع، إذا أتبع هو جواب قدم، واضح؟ فإذا طالت يقوم يجيبون يساوي في الأخير عشان يعرف القائل أن هذه تبع للجملة الأولى. نعم. قال وجاءت الدعوة عامة لجميع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس. اعبدوا ربكم يدخل فيه الإيمان به سبحانه وتوحيده وطاعته، فالأمر بالإيمان به لمن كان جاحدا، والأمر بالتوحيد لمن كان مشركا، والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا. لعلكم يتعلقوا للفائدة، هذا أول أمر في القرآن، فأول أمر في القرآن جاء بالتوحيد. يعني الآن لما تفتح المصحف من أوله أول فعل أمر يأتيك هو هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا يؤكد على أن القرآن جاء لتحقيق العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالقارئ لكتاب الله إذا أراد أن يتتبع أوامر الله ونواهيه سيجد أن أول أمر في الكتاب بالعبادة، ولأنه أول أمر جاء مخاطبا للناس أجمعين يا أيها الناس اعبدوا رب. لعلكم يتعلقوا بخلقكم أي خلقكم لتتقوه، كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو بفعل مقدر من معنى الكلام أي دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون، وهذا أحسن. وقيل يتعلق بقوله اعبدوا ربكم، وهذا ضعيف، وإن كانت لعل للترجي فتأويله أنه في حق المخلوقين جريا على عادة كلام العرب، وإن كانت المقاربة أو التعليل فلا إشكال، والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر نحو عسى، فإذا قالها الله فمعناها إطماع العباد، وهكذا القول فيها حيثما وردت في كلام الله تعالى. الأرض فراشا تمثيل، لما كانوا يقعدون وينامون عليها كالفراش فهو مجاز، وكذلك والسماء بناء.